الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلك تقرأ كلام الشيخ البسام على أحاديث تحريم الصدقة على آل محمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لنا أجل وخلق الصوت كذا. آمنت بالله ورسله. أحسن الله إليكم. ذكر خلاف العلماء أحسن الله إليكم في الله. إنما بنو المطلب، اقرأ كذا كذا، اقرأ كلامي. نعم. قال: ذهب الإمام الشافعي وأتباعه، ذهب الإمام الشافعي وأتباعه إلى تحريم. حتى رأس المثل مش يقول تحريم الزكاة على بني هاشم كذا مسألة. نعم، خلاف العلماء. طيب. قال: ذهب الإمام الشافعي وأتباعه إلى تحريم الزكاة على بني هاشم لهذا الحديث، من أنهم مع بني هاشم شيء واحد، وأن لهم نصيبا من خمس الخمس يغنيهم ويكفيهم عن الزكاة. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى جواز دفع الزكاة إلى بني المطلب. شو؟ إلى جواز دفع الزكاة إلى بني المطلب لعموم آية السنة. الحين المسألة شلون؟ هي المسألة رأس المسألة تحريم الصدقة نعم على بني هاشم، على بني نعم، إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. لا، هات أصل المسألة كله. أنت الحين نقلت المسألة إلى مسألة بني المطلب. أصل الحديث الأول أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: قال: ما يؤخذ من الحديث أن صدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. قال: أولا، تحريم الزكاة والكفارة على النبي صلى الله عليه وسلم. تحريم الزكاة والكفارة، نعم، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الذين هم بنو هاشم، وهم وعلى آله الذين هم بنو هاشم. تمام. وهم آل عباس بن عبد المطلب، وآل أبي طالب بن عبد المطلب، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب بن عبد المطلب. قال في الشرح الكبير: لا نعلم خلافا أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، فهؤلاء هم الذين صار لهم عقب معروف من بني هاشم. ثانيا، قوله أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. الصدقة لفظ يشمل الواجبة وهي الزكاة، ويشمل التطوع، ولكن يحدد المعنى هنا التعليل، وهو قوله إنما هي أوساخ الناس، فهذا يعين أن المراد بها الزكاة. هذا فيه نظر، فإن الصدقة فيها طهر، أقول فيها طهر للمسلم، الصدقة سواء كانت زكاة أو تطوع، فهذا التعليل عليل كما يقولون، لا يكفي. حتى اللحم، لما أتت بريرة باللحم وقيل له، يعني كان أهدت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللحم، لما سأل: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قال: ما إنه رأى في البرمة لحما. قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة. قال: هو لها صدقة، هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية. فالظاهر أن الصدقة تحرم مطلقا، سواء كانت زكاة أو غيرها، ينظر فيه. اللهم إلا الصدقة العامة التي يعني من المنافع العامة التي تبذل للناس، كما تقدم في مسألة البئر المسبلة وغيرها، لهم أن ينتفعوا به. نعم. أحسن الله إليكم. ثالثا، الحكمة في تحريمها عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الزكاة أوساخ الناس، والكفارة فرضت لمحو الذنوب، فكرم مقام النبوة وكرم آله أن يكونوا محلا للغسالة وشرفهم عنها، وهذه هي العلة المنصوص عليها في التحريم. رابعا، حكي الإجماع على حل صدقة التطوع. إيش يقول؟ فإنها قال أوساخ الناس. نعم، قال: الحكمة في تحريمها عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الزكاة أوساخ الناس، والكفارة فرضت لمحو الذنوب، فكرم مقام النبوة وكرم آله أن يكونوا محلا للغسالة وشرفهم عنها، وهذه هي العلة المنصوص عليها في التحريم. والله ما أدري، الشأن في تفسير أوساخ الناس، الشأن هذا يحتاج إلى نظر، ينظر. يعني أوساخ الناس يعني الزكاة يعني مشبهة بالماء الذي يوصل به الأذى والوساخة والنجاسة، وهل من يأخذ الصدقة من المسلمين يأخذ الزكاة؟ يعني يقال أنه يأكل من أوساخ الناس، في تأمل ينظر إذا كان لأهل العلم شرح غير هذا المعنى. طيب، هو تكلم على المفردات، حسن الله إليكم، قال معنى أوساخ، قال في المراد هنا الأوساخ المعنوية. إيه، أوساخ معنوية. وعلى هل على من يأخذ الصدقة يعني وهو مستحق لا يأخذها حلالا، هل يضيره إنها كفارة لذنوب الناس؟ والله أنا أعلم، إذا كان يعني قد قيل بها لاحظ ما فيها من يعني المنة الآن أنت غني، لو قال جاء تارك الشخص وقال هذه صدقة، ما هي الزكاة؟ صدقة. تقول الله يا أخي أنا مستغني، الحمد لله. جالك بهدية، هدية ما فيها من يعني المذلة والإشعار والشعور بالحاجة والفقر، صدقة فيها بقى يعني ينظر. نعم، صلى الله عليك، راجع فيها انت. نعم. رابعا، حكي الاجماع على حل صدقه التطوع لهم والوقف والوصيه والنذر. حكي الاجماع على حل صدقه التطوع لهم والوقف والوصيه والنذر المخصصين للفقراء، لأنهم إنما منعوا الزكاة لأنها تطهير لأموال الأغنياء ونفوسهم. الله يا أخي. وصدقة التطوع، حكي الإجماع على حل صدقة التطوع لهم عندي شيء من هذا، الصدقات العامة يمكن مثل أوقاف عامة، لكن صدقة يعني يخصك بها، يخص يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان لو أتي له بصدقة التطوع ما بيقول إنها زكاة، هو قال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية، وهي لو جاءته تقصد الصدقة على بيت النبي صدقة، لكن هذه أعتز لهم باللحم هدية لمقام أهل النبي وبيت النبي عليه الصلاة والسلام. صدقة التطوع الخاصة هذه فيها نظر، يعني الإطلاق، لأن الأحاديث فيها إطلاق ما غير الزكاة. أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة، الصدقة نعم. الناس يزعمون أنهم من آل البيت يا شيخ، هم فقراء. طيب أخلهم أي أقول له صاروا فقراء يزعمون من آل البيت لا يأخذون تعطون، أقول لا يأخذون. أحسن الله إليكم. الصنعاني قال: والتعليل بأنها أوساخ الناس قاض بتحريم الصدقة الواجبة عليهم للنافلة لأنها هي التي. هذا كلام. نعم هذا كلام يتابع البسام. قال: لأنها هي التي يدخل بها من يخرجها. لأنها إيش؟ لأنها هي التي يطهر بها من يخرجها، كما قال تعالى. إيش؟ لأنها هي التي يطهر. إيش يك؟ يطهر من الطهارة. يطهر. نعم. يطهر بها من يخرجها، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرها. يا أخي حتى الصدقة فيها تطهير. سيرجح صلى الله إليكم. سيرجح سيعقب على هذا. قال: إلا أن الآية نزلت في صدقة النفل كما هو معروف في كتب التفسير. إلا أن الآية نزلت في صدقة النفل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. توبة. كما هو معروف في كتب التفسير. وقد ذهب طائفة إلى تحريم صدقة النفل أيضا على الآل، واخترناه في حواشي ضوء النهار لعموم الأدلة. والله هذا كلام طيب بس عجيب. أحسن الله إليكم. قال: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كرم آله عن أن يكونوا محلا للغسالة وشرفهم عنها، ذكر أهل العلم. لا زين، لكن العجيب هذا يقول حكي الإجماع. الشيخ البسام راجع في الموضوع أكثر شوي. أحسن الله. لعلك لعلها كذلك، أرجو أنها فيها سعة. صلى الله عليكم. خامسا: اختار الشيخ تقي الدين والقاضي وأبو الوفاء بن عقيل وهم من الحنابلة والآجري وأبو طالب البصري وأبو يوسف الاصطخري من الشافعية وغيرهم أخذ بني هاشم من الزكاة إذا منعوا من الخمس، لأن ذلك حاجة وضرورة، ولأنهم منعوا من الزكاة باستغنائهم عن الخمس. لاستغنائهم نعم بالخمس. بالخمس تمام. فلا يجمع عليهم المنع من المصرفين، يمنعون من حقهم ويحرمون من الحق العام الزكاة. نعم. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس. سادسا: قال في شرح الإقناع وغيره: فإن كان بنو هاشم غزاة أو مؤلفة قلوبهم أو غارمين لذات البين فلهم أخذ الزكاة لجوازها مع الغنى وعدم المنة، أما العمالة فتحرم عليهم بالنص على مواليهم كما سيأتي إن شاء الله في حديث البلاغ. الله على كل حال. لا إله إلا الله. إلى هنا يا محمد يكفيكم.